أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. بعد مرور حوالي نصف رمضان، أتصور أن رمضان لو كان شخص زائر دخل علينا الآن وأراد أن يرسل إلينا برسالة، كل واحد على مدى 15 يوم دول هل أكرم ضيافة رمضان؟ يعني رمضان دلوقتي لو دخل علينا دلوقتي وسلم عليك، ليك وش ولا هتبقى يعني مش مظبط وعايز تعمل أي حاجة عشان تخرج من الموقف المحرج ده؟ رمضان جاء برسالة محددة يقول فيها: المشكلة أنت، المشكلة نفسك. رمضان جه بص لقى الشيطان اللي راكبك راح مسلسله، واتفتحت لك أبواب الجنة وغلقت عنك أبواب النار، ونادى المنادي من قبل الرحمن: يا باغي الخير أقبل، يلا تعالى، ويا باغي الشر أقصر، ابعد. أمال الأحوال مش متظبطة ليه؟ الآفة فين؟ الآفة أنت، نفسك، نفسك اللي بين جنبيك. هنا المشكلة. مشكلة في إيه بقى؟ إن كلنا عنده شوية شماعات كده مظبط عليها أحواله. مش عايز السكة دي ليه؟ مش عايز ربنا ليه؟ لا لا لا، عايزه طبعا. إيه؟ لا أنا عايز ربنا. طيب ما هو أعمالك بتفضحك. يعني الدنيا دلوقتي هي مهيئة ومش مركزين. ليه؟ الدنيا مهيئة إنك تعمل حاجة يمكن هي دي تبقى الخطوة اللي تقدر بيها تتجاوز الصعاب اللي واقفة بينك وبين ربنا. ما اتحركتش صح ليه؟ ولا اتحركت؟ لو اتحركت يبقى خير وبركة. يلا بقى كمل على نفس الضرب ده، وباقي ليك نص الفترة كمان علشان تثبت فيها. لو لسه ولغاية دلوقتي ما وصلتش للثمرة المرجوة، يبقى لازم دلوقتي اللحظة دي تراجع حساباتك بسرعة، تشوف ايه المشكلة. هل المشكلة ان انت مش فاهم؟ هي دي المشكلة؟ انت مش فاهم ايه اللي قاطع بينك وبين ربنا؟ انت مش فاهم نفسك اللي هي قاطعة بينك وبين ربنا؟ طيب نسأل نفسينا الاسئلة دي عشان تبقى واقفة مع النفس نخرج منها بنتائج. انت عايز ايه؟ نفسك بتهفو لايه؟ الدنيا؟ عايز ايه من الدنيا يعني؟ يعني مشغول في دراستك، مشغول بمستقبلك، مشغول هتعمل ايه؟ طيب يعني ألم يأتك النذير؟ ما شفتش شباب في سن الظهور وماتوا وكانت أحلامهم زي أحلامك بالظبط وما تفرقش عنك كتير؟ النهاردة احنا كنا في القصر العيني نعمل زيارة للمرضى، تدخل قسم الكانسر شباب ده 18-19 سنة. مش معنى انت؟ لا، النذر دي ما حركتش فيك حاجة خالص، ما خليتكش تراجع حساباتك. يعني رمضان ما خلكش تراجع حساباتك. النذر اللي بتبعت لك من ربنا الرسائل دي، لما كل مصر شافت وقعدت على موقف بتاع محمد عبد الوهاب وهو ميت في الملعب و22 سنه وما كانش في اي حاجه ولا في مقدمات ولا اي حاجه، ده بيرفع الكوره وقع. انت متصور موتو دي تفاصيلها عامله ازاي؟ عادي خالص، مقضي يوم طبيعي جدا، سهران لغايه الساعه 3 والصبح، عنده تدريب الساعه 9، راح التدريب قعد بيدردش مع اصحابه ونزله، ما فيش اي مشكله. عدى عليك الموقف ده كده وربنا شهد مصر كلها الموقف ده وقبل رمضان بكام يوم؟ عبث؟ سدن؟ لا، خلاف فلان ده عشان مشهور ومعروف عشان يقيم الحجة علينا كلنا. الموقف ده عدى عليك برضه وطنشته، او يعني خد مرحلته وبعد كده ركبت الدوامة من تاني. انا بقول الكلام ده ليه؟ لانك انت مش هتتحرك، انت مش هتاخد قرار، انت مش هتفوق الا لما تستشعر الخطورة. لو حسيت ان الموضوع مش كلام وعظ، مش كلام واحد النهارده جاي يقول لكم يا جماعه فوق بقى يلا عايزين نصوم ونصلي ونركز شويه في رمضان بقى عشان نظبط اليومين الجايين دول، بعد كده خلصنا القصه حياتك. انا لغايه دلوقتي متوقف عند المعنى ده، ويمكن قاعد اقوله اكتر من مره للشباب، ان اللي دلوقتي في مساله موت الفجأة اللي بيتاخد لا هو مش مركز ولا هو مركز، لا هو ضايع. فتقول خلاص ضايع، الضايع ده معروف، واحد مدمن وقاعد بقاله مش عارف قد ايه وانتحر، قصص زي دي بقت كتير قوي، دي مفهومه، ده خلاص عدى يعني، عدى، ربنا اقام عليه الحجج مره واثنين، ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمره واثنين وثلاثه الايات قاعده بتنزل له وربنا يقيم عليه الحجه وهو خلاص تولى، اعرض، مش عايز السكه دي، تاه، ضل في الارض. متوقع ان ده يبقى عقابه كده، ظلم نفسه وتعدى الحدود وتعدى الخطوط الحمراء هيقع. ان الله لا يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلت، ده مفهوم. انما التاني اللي هو لو هو مركز يبقى ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه علشان الفتن فربنا قبضه، ان الله اذا اراد بعبد خيرا عسله. ايه عسله؟ قال يهيئ له عمل صالح بين يدي ساعته، يعني يجي في الاخر خالص يركز يعمل عمل صالح ويموت، دي مفهوم. اللي دلوقتي بقى اكتر من حاله كده اسمع عنها واشوفها بعناية، لا ده ولا ده، ولا ده ولا ده، ده اللي هو السواد الاعظم مننا يا شباب، اللي هو لا هو يعني ما شاء الله مركز وشغال ولا هو ضايع قوي، ده بيتاخد ازاي؟ ليه؟ لازم افهم حكمة ربنا في الموضوع ده. طب ده المتصور ان هو هيتساب شوية يا يركز يا يقع، مش كده؟ لا، يموت فجأة. طب ده بقى هيموت حسن خاتمة ولا سوء خاتمة؟ وتبص في الحالات ما تبقاش عارف، كان بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكان بيعمل كذا، في حسنة وفي سيئة، اتختم له بإيه؟ مش عارف. الظاهر والعياذ بالله انها بتبقى سوء خاتمه. ليه لم يترك لم يمهل؟ المشكله ذنوب سر، وكلمه ذنوب السر دي بقت كبيره قوي، مشكلتها عظيمه قوي وخطيره قوي. ذنوب السر دي اصلها كترت قوي، الذنب السر ده يقطم رقبته، يأتي بأعمال مثل جبل تهامة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، جبل حسنات يجعلها الله هباء منثورة. ليه؟ كان إذا خلا بمحارم الله انتهكها. طيب ما هو ده إحنا، من منكم ليس له ذنب في السر ولا يخشى عقاب الله عز وجل. الموضوع بيقول في الزمن ده وفي الوقت ده لا، لازم الحق يا جماعة. أنا أقسم بالله هذه الكلمات تخرج من قلبي بمنتهى الصدق والصراحة، أنا حريص عليكم، أحب لكم الخير، لكن اللي أنا شايفه بعناية بيقول كده ولازم أقوله لكم وأوصله لكم. وما خدعكوش واحاول اخلي لكم الدنيا وردي ومفيش اي مشاكل. لكن الموضوع مش كده. السنه دي مش زي اي سنه، رمضان السنه دي هنا غير اي رمضان. العمليه بقت زياده قوي، اوفر قوي، معديه. الناس كانت بتبقى فيه يعني شويه اختشى شويه عادي بقى. طب برضو بيبقى كانوا ايه مركزين شويه، تلاقي رمضان ليه طقوس واشياء موجوده شكليا، لكن تبص تلاقي الحال مختلف خالص خالص. انزل في نهار رمضان وشوف نسبه المفطرين في نهار رمضان، انزل شوف تعاملات الناس. انا شفت بعيني حاجات مش شايفها خالص دلوقتي. اسال الشباب يقولوا لي لا يا شيخ انت كان الكلام ده من 10 سنين فاتوا. البنات يعني ساعه ما كان يبقى في رمضان يعني تروح نازله بشرب ولا حاجه في رمضان، دلوقتي مفيش مشكله خالص عادي. رمضان مش رمضان مش فارقه، رمضان بقى حاجه تانية. رمضان دلوقتي الفضائيات واخر المسلسلات ومتابعات مش عارف ايه، وبرده في الاخر خالص هنروح نصلي ورا الشيخ فلان الفلاني ليله 27، هروح اصلي في عمرو ولا هروح اصلي في حته الفلانيه كده يعني الطقوس دي. بس كل الامور دي بتقول انه زمن التمحيص. زمن التمحيص يعني ايه؟ ليميز الله الخبيث من الطيب. يبقى في ناس هتتركن كده، يا كده يا كده، مفيش حاجه في النص. ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. اخشى ان يدخل علينا رمضان الان بهذه الرساله فيقول الم ياتكم نذير، فتقولوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ايوه جت لنا النذير، بس التكذيب ده كان ايه؟ نفضنا، طنشنا، قلنا ما تحبكهاش. فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. دخل قال رمضان الفيض الخير الرحمه المغفره العتق، قلنا لا لا لا ما فيش حاجه من دي، انا مش بتاع السكه دي. هذا هو الخوف. الله عز وجل يقول في سورة فاطر وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. بص بقى ربنا يقيم علينا الحجة يقول ايه؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. مش عدى عليك رمضان؟ مش سمعت الكلام ده للمرة الألف؟ مش حصل وحصل وحصل، ما سمعتش عن اللي حصل له كذا، ما عرفتش كذا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. الكلام ده يقول قرار، يقول التوبة قرار، يقول مش هينفع كفاية كده. أنا عايز أطلع من الجلسة دي بالكلمة دي جواه، مطبوعة جوه قلبك، كفاية كده. مش كفاية توهان النهاردة كل واحد سرحان وبعيد عن طريق ربنا؟ مش كفاية حرمان؟ والله والله محروم منه وانت مش داري، محروم من لذة القرب منه، محتاج تذوقها. اصل كل اللي غرك واللي مخليك بعيد انك ما دقتش دي، ما حسيتش بانه قريب. ففي قربه تحس بالدفء، حنان، رحمه، شفقه، انت في معيته. فليك مشاعر واحاسيس ما يحسهاش الا اللي يعرف يعني ايه يبقى قريب من ربنا. نفسك لا تهفو الى مثل ذلك؟ ما نفسكش يحبك؟ فساعتها هيديك كل اللي انت عايزه، كل اللي انت شاغل قلبك بيه في ثانية ومن غير حساب. رزقه سبحانه وتعالى تلاقي كل حاجة اتدبرت، وغيرك تتعصر أموره وتقعد تخبر بأخماس وسداس وتقول هو حظي كده. ما نفسكش في كده؟ طب ما هي السكة مش هتبقى إلا من سكة طاعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. طيب أصل للكلام ده إزاي؟ الأول المعنى لازم يتغلغل جواك، تبقى حاسس خطورة اللي انت فيه، تاني حاجة تبقى ترجو رحمته، خايف من عقابه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو يحتضر، فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال: ما اجتمعنا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا غفر الله له. هو ده قلبك عامل كده ليه يا ذنوب؟ خايف والله أقابل ربنا بيها، في نفس الوقت نفسي أتدفى في رحمته. هو ده. طيب القرار بيقول ايه؟ لو دخل رمضان دلوقتي وانت عايز ترفع راسك في وشه وتسلم عليه وتقول له: اسف بقالي كام يوم مش مركز ومش واخد بالي، بس انا لازم اكرمك، مش هسيبك تعدي كده من غير ما اكون عملت معاك احسن واجب، تعمل ايه بقى؟ احنا في زمان المغفرة، وهناك أسباب كثيرة للمغفرة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ تحب؟ طيب أدلك على كام نقطة نركز فيهم علشان نفتح صفحة جديدة، صفحة بيضاء. مش هتجرب، انت رايح له بكلك، انت رايح له علشان انت مستشعر مدى خطورة الحرمان منه. أول حاجة الثمرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى إصلاح الصيام لا يكن يوم صومك كيوم فطرك. فارق معانا رمضان يا جماعة؟ لازم يفرق معاك. طيب أصلح صيامي بإيه؟ بنطلع منه بدرس صغير قد كده. ربنا قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عارف احنا يا شباب نطلع من رمضان بدرس صعب، بس هو ده الدرس اللي يبقى الثمرة الكبيرة اللي ممكن تطلع بيها التقوى. وانا لخصها لك في حاجة صغيرة خالص بس كبيرة قوي: غض البصر. ما هو غض البصر ليه؟ علشان بتتجسد فيه معنى الخيانة ومعنى التقوى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أصل هي نظرة، فيعني مش لازم واحد هيبقى مركز أو مش شايفك أنت بتعمل إيه يعني، وأنت ظبطت كل حاجة في النظرة دي. فهي دي بقى، أنت دلوقتي مين؟ الله رقيب، شايفني. ما ينفعش عشان بس أنا واخد على كده، ما ينفعش عشانه. طب نص ما ينفعش عشانه. هو ده مراقبة الله في السر العام. الكلام اللي قد كده بقى في كتب التقوى، هو ده حاجة بسيطة خالص. ان انت بقيت لا، ان الله ناظر الي، ان الله مطلع علي، ربنا شايفني. وانا هخاف من البشر؟ هيعملوا لي البشر؟ تتعلم التقوى. لانك لو اتقال لك اعمل حسابك ممكن الصيام ده كله يروح في نظرة. ما هي نظرة تستدعى ما وراءها، وما وراءها معروف، فاحنا مش عايزين ما وراءها ده خالص، فممكن يفسد عليك صيامك. هتقول: لا لا، خلينا مؤدبين طول فترة الصيام، وبعد كده بقى ربنا هيسهلها ان شاء الله بعد الفطار. لا، يبقى ألخص موضوع إصلاح الصيام عشان أطلع بغفر له ما تقدم من ذنبه. ما نفسكش الذنوب اللي هي تتغفر؟ طيب جات لك على طبق من ذهب، صلح اليومين دول اللي جايين، ظبط فيهم الصيام. يبقى نطلع من درس الصيام بالايه؟ بالتقوى. الدرس الثاني او السبب الثاني من اسباب المغفرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طب برضو عايزين ركعتين نصليهم ونظبط فيهم حالنا مع ربنا. اطلع انا بقى من القيام عشان اصلح القيام، نعمل ايه؟ عايزك تتعلم في القيام لذة المناجاة، الفضفضة. عشان تصلح القيام وتنال غفر له ما تقدم من ذنبي، عايزين قيام إيمان واحتساب، عايزك تتعلم فيه إزاي تعرف تشتكي له حالك عشان ياخد بإيديك. بيحبه، بيحب قوي وانت قاعد ساجد كده، وبالذات بقى في جوف الليل المظلم آخر الليل. ينفع في 15 يوم اللي جايين نعرف نفضفض شوية؟ ونطلع شوية مليان صح؟ ومحتاج، محتاج قوي دي. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، غلبان فمحتاج تسجد له وتقول له مش عارف أعمل إيه في نفسي. يمكن لو اطلع اللي في قلبك فوجد الرغبة الملحة دي والرغبة الأكيدة دي يمكن يغفلك. الجائزة الثالثة والسبب الثالث، قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عندك فرصة تاني. بس أنا بقالي كام يوم مش بظبط، ده أنا فاتني قيام ليلة، ده أنا مش عارف إيه. لسه الفرصة مفتوحة، لسه قدامك فرصة، وفرصة عظيمة جدا. بس الشرط فيها لازم تستفرغ كل اللي عندك من جهد وطاقة في الليالي دي، تشتغل فيهم بجد، صلاة وذكر ودعاء، تتنزل فيها الملائكة فبرضو الرحمات نزلة والأسباب المعينة أكتر، فيمكن يصلحك الله في هذه الليلة، ليلة تبقى ليلة تانية خالص في حياتك. احنا قلنا في المحاضرة بتاعت ليلة القدر السنة اللي فاتت، واحد ربنا امتن عليه وأبصر في ليلة 27، كان أعمى بقاله 18 سنة. فأنا علقت على الموضوع وقلت إيه، إحنا مش عايزين عينيه، إحنا عايزين قلبه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب بقى تعبان قوي ومش شايف خالص، ودليل أهو إن رمضان ومش شايف. فيمكن نطلع من ليلة القدر السنة دي بقلوب طهرة نقية تعرفه، وربنا يمن علينا وتبصر قلوبنا. لو مستشعر خطر الذنب، لو مستشعر قد ايه الذنوب سبب لكل اللي انت فيه من متاعب، كل الابتلاءات سببها ذنب قطع بينك وبين ربنا. فاللحظة دي ما بتتعوضش. احنا قلنا كده رمضان زي القطر المجري، تركبه وتروح لربنا سرعة الصاروخ، يفوتك تضيع. فإياك أن تكون من المحرومين. بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل قال بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه، قل آمين. فقال رسول الله آمين. دعا عليه النبي بالبعد والطرد من رحمة الله واللعن إذا أدركت رمضان فلم تظفر بهذه الجائزة، جائزة المغفرة. لو طلعت من رمضان والصفحة مش بيضة يبقى العملية سودت وكحلت وزادت طين فوق طين يعني. لا لا، كفاية كده. هو ده يبقى أول أسباب إصلاح الصيام والقيام وتحري ليلة القدر. من الأسباب أيضا التي يستنزل الله عز وجل بها رحمته ويغفر بها لعبده، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين شوية حاجات سهلة عشان نعرف نشتغل على قدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، مش كده؟ فصلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والملائكة تصلي بصلاة الله سبحانه وتعالى، وصلاة الملائكة استغفار. فيبقى ايه بقى؟ الله يثني عليه في الملأ الأعلى، يقول عبدي كذا صلى على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، والملائكة تصلي على هذا العبد فتقعد تدعي له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. شوف انت بقى، زي برضه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في عيادة المرضى يقول من عاد مريضا يعني في الصباح غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. 70,000، بقول لهم استاد القاهرة كله شغال، 70,000 ملك قاعدين اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم. عايزين ايه تاني بقى؟ طول النهار كده فيكون سبب عظيم للمغفرة. يبقى برضه من الأسباب الموجبة لذلك. اعمل الموضوع ده هيفرق معاك كتير. لو مش لاقي قلبك اطلعوا كده يا شباب واعملوا يعني زيارة لمستشفى، واطلعوا كده اطلعوا أقسام اللي فيها عبر وعبر، يعني اطلع الحروق اطلع وانا بنلاقي اللي هم يعني الاورام الجماعه بتوع الطوارئ، يبقى لسه بقى العمليه جايه قدامك كده وتشوف قلبك هيكسر لما هتشوف قدامك، تشاهد بعيني راسك اهو، ما يفرقش ممكن تبقى انت، هيبقى سبب عظيم لتنزل رحمه ربنا بيك، وان ربنا سبحانه وتعالى يكون ده سبب للمغفره ايضا. حاجات برضو سهله قوي واحنا بنفطر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ياه كده، ده لسه بنقول من صام رمضان، دي برضو كده غفر له ما تقدم من ذنبه، تستشعر بس انه لا حول ولا قوة الا به، وان هو من عليك وتفضل عليك، ولو ما كانتش نزلت الرحمة ما كنتش ترفعها إلى فيك، ما كنتش تقدر. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. عارف لو طلعت من جواك بجد تبقى عبد شكور، ولو شكرت يزيدك ويفتح عليك. السبب السادس للمغفرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. سهلة دي الأخرى؟ أنا جايب أسهل حاجة موجودة أهو، تدخل وتتوضأ، وأنت بتتوضأ يا رب كما يطهر هذا البدن بالماء طهر قلبي بالتوبة. جميل، بس هي دي مررها كده على قلبك، يا رب كمان ده اللي جوه ده بقى كمان ينضف بقى، كفايه كده كفايه كده. تمام، تتوضا وبعد كده تقوم تصلي ركعتين، تركز فيهم، تركز كويس، مفيش مجال للسهو، يعني كل ما يخش عليك اي حاجه غفر له ما تقدم من ذنب، اصبر نخلص بس ركعتين دول بعدين نبقى نتفاهم مع بعض في القصه دي بعدين، هي كده نخلصهم وبعدين ربنا يسهل، وركعتين بقى عشان انت ما تسهوش فيهم فيبقى بقول هو الله واحد عشان تلحق نفسك، ما انت مش هينفع، يبقى ما تيسر. ماشي، ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يمكن يبقوا دول ركعتين سبب لتوبة ربنا سبحانه وتعالى عليك، ويكون سبب لمغفرة ذنوبك. هي السكة سهلة قوي كده، هو الأحاديث دي بجد صحيحة؟ أو الله العظيم، أمال أنا حاسس إن لو عملت الكلام ده مش هنفع عليه ولا ذنوبي هتتغفر ولا حاجه ولا بتاع. اقول لك ليه؟ اصلك هتعملهم وفي دماغك انك هتعيد تاني الذنوب. ما هي طالما يعني المساله كلها اتوضى واصلي ركعتين وتتغفر لي الذنوب كلها، طب ما فيش مشكله بقى، يبقى نقضيها وبعد كده نبقى نعمل اللي احنا عايزينه. كده يبقى ما ينفعش. انت هتمكر على مين؟ ويمكرون يمكر الله. انما لو انت داخل ومصفي ويا رب يكون سبب، ودخلت كده بجد يا رب خد بإيدي يا رب يا رب يا رب، إن شاء الله يكون كده. نقول حاجة كمان سهلة، يطلعوا الكام ده الثامن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله، أسأل الله تعالى أن يكون هذا مجلس ذكر يتنزل الله عز وجل فيه بهذه الرحمة، يقول: ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم. بصوا الجاية دي: قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا نهار أبيض لو تفهم الحديث، رواه الإمام أحمد صححه الشيخ الألباني الصحيح. بدلت سيئاتكم حسنات، عارف يعني الذنب الكبير ده اللي هو انت بقى انت بتترجم، انا فاهم ان انت فاهم، فده يتقلب ويبقى حسنة، يعني ده كده يطلع بقد ايه؟ يعني يطلع له مثلا 100,000 سيئة يتقلبوا ويبقى 100,000 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها يا عم خدت مليون. بجد؟ اه. والحديث الصحيح إن ربنا سبحانه وتعالى لما يقضي على آخر الناس دخولا الجنة من أهل الجنة، فيبتدي يعرفه سيئات، فيشوفها يلاقيها قد كده خلاص كده ضايع، بعدين يبص يلاقي ان هو بيتحاسب الاول خالص على السيئات الصغيرة، فيقعد اه فتمحى وتبدل، وهو حاطط في دماغه الكبير جاي ورا فخايف منه ومقلق، اه لسه، طب وفين بقى الذنب الفلاني، ربنا يستر. دول مش مشكلة، دول يعني هيبقوا قد ايه في النار، بس الجاية دي هتودينا في 60 داية. يبص يلاقي الذنوب دي كلها بدلت حسنات، فيقول يا رب ها هنا ذنوب لا اراها، فين الذنب الكبير عشان يتبدل الاخر يبقى حسنة. شفتوا خير ربنا سبحانه وتعالى؟ فيبدل الله سيئاته حسنات. ده ايه يعني؟ انت لو قعدنا كده بس وجمعنا قلوبنا على ذكر الله سبحانه وتعالى، قعدتش سرحان دلوقتي وتفكر هتمشي امتى وتعمل ايه وتسوي ايه، لا مركز انه تكون دي سبب لتنزل الرحمة عليك ويكون سبب لمغفرة ربنا لذنوبك. قال: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ذكر نختم به كده، يبقى خدنا 10 أسباب سهلين نشتغل بيهم في اليومين دول عشان يبقوا سبب لمغفرة ربنا سبحانه وتعالى للذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك؟ ها؟ ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك؟ قال: قل. احفظ معايا بقى: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات 7 ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. عارفينه ده؟ نقوله بقى حتة حتة؟ حاضر. لا إله إلا الله العلي العظيم. أول حاجة شهادة التوحيد، لا إله إلا الله يا رب، لا حزل لغيرك ولا ححب حد زيك، بس العبودية في الكلمتين دول، الحب التام والذل التام لله جل وعلا. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، مش ححب حد زيك، مفيش حد هيبقى في قلبي غيرك، كل اللي أحبهم يبقوا فيك. شفتوا بقى أنها عشان كده مش سهلة؟ هي دي: ولا أذل ولا أخضع ولا أخاف إلا منك. 3 حاجات لو عملتهم تبقى راجل موحد تدخل الجنة: تحبه حب تام، فاوعى تبقى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فتحب نفسك أو وحدة أو منصبك أو اسمك أو أو أو أو، وهو ده اللي يقطع بينك وبين ربنا، عشان كده هو غيور سبحانه يطلع على ما في قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، قلبك جواي كشفك وعارف، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. الثانية: لن أذل لن أخضع مهما كلفني ذلك لأحد إلا لك. الأمر أمره، النهي نهيه، ومفيش حد يجل ويعظم ويكبر ويكون له الهيبة في قلبك مثله، هو سبحانه وتعالى. تتجسد المعاني كلها وانت واقف تصلي كده، انت حاسس ان هو قدامك، فهيبه فمنكس رأسك وبتحبه، فبتبتدي تناجيه الحمد لله رب العالمين، وتذل وتخضع له. أمرك يا رب، راكع ساجد عبد، أنا لك عبد فافعل بي ما تريد. هي دي لا إله إلا الله. شوفوا المعاني بتجيب بعضها ازاي. احنا قلنا هو 3 حاجات: الحب والذل والإيه والإجلال. بص هنا في الحديث يقول: لو قلت الكلمتين دول، هما فيهم ايه الكلمتين دول عشان يتغفر لك؟ فيهم المعاني دي كلها. لا إله إلا الله العلي، أهو ده معنى التعظيم، الإجلال، الإكبار. العلي سبحانه. فطالما هو علي فهو مهيمن سبحانه، فهو مدبر. دايما عينك لفوق تراقبه هو عشان تبقى عالي الهمة. عشان كده انصحك اكثر من النظر الى السماء. جربها بس وانت تشوف، بص كده في السماء بالليل وناجي، هتحس معنى الاجلال والعظمة. كل ده كله له، وهو فوق 7 سماوات فوق العرش سبحانه علي. هي دي سبحان ربي الأعلى. لا إله إلا الله العلي العظيم. لو أنت تعرف أن ربك عظيم يبقى تعظم أمره، أصله عظيم، فالأمر عظيم. فهو دلوقتي بيقول لك حي على الصلاة، ده أمر من الملك لك فرمان آمين، لأنه عظيم سبحانه. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله الحكيم الكريم. دول بقى يستوجبوا المحبة. يعني إذا كان العلي العظيم دول يستوجبوا الذل والخضوع والإجلال، التانية تستوجب المحبة. حكيم وكريم، لو اداك اللي انت في دماغك ممكن يكون فيها لكتك، يقولوا حتة جميلة قوي انت ما بتفهمهاش. ما يمنع إلا ليعطي، يقبض حتى لا يتركك. هكذا يعني ساعات يمنع عنك، انت نفسك في دي يا ابني لو خدتها دلوقتي مش هتنفعك، ويتبين لك الامر بعد كده. حكيم، فهو بيديك الحاجة اللي تنفعك في وقتها. طب طالما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك وينعم عليك ويكلأك يحفظك ويمن عليك بكل ما يصلحك، ما تحبوش بعد ده كله؟ ما تحبوش؟ إن لم تحبه بالحكمة، هيا أخي أحب الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي، أحب الله لما يغذوكم من النعم. يعني حبه عشان كرمه عليك. أنت النهاردة ربنا من عليك بالشباب والصحة، الحمد لله نعم كثير قوي ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا بها. بعد ده ما تحبوش، كرمه عليك، حاسس بيه ولا مش حاسس؟ حاسس؟ حاسس قد ايه ربنا سبحانه وتعالى امتن عليك بنعم؟ اقول لك شوية يمكن ناسي. اول واحدة، اصطفاك وجعلك مسلم، صح؟ دفعت لها كام دي؟ من وسط المليارات اختارك انت وطلعك مسلم. اصطفاك ومن عليك، خلاك تعرف تيجي تقف بين ايديه. مفيش حد مننا يستحق ان يبقى في المكانه دي. حد يستاهل؟ حد يعني انت علشان تروح تقعد وتقف قدام الملك ده انت عايز وصايت وعايز يبقى تعمل اعمال كبيره قوي عشان تتعرف عند الملك عشان تدخل على الملك؟ مساله يعني محتاجه كل ده. من عليك ووقفك قدامه، غير بقى النعم المحسوسه اللي انت شايفها، من مال، من صحة، من زوجة، من سيارة، من نعمه عليك تنزل ومعاصيك إليه تطلع. ياي صعب أوي، صعب أوي، صعب إن أنا أبقى قاعد كل شوية خد خد خد، وأول واحد تتنكر له أنا. تقلبنا بقت عاملة إزاي؟ شفتوا ليه بقى ربنا يقول إن الإنسان لظلوم كفار؟ نسي فظلم نفسه وغرته دنيا كنت أدهله وأعظم منها لو كان جالي. عشان كده لا إله إلا الله الحكيم الكريم. لا إله إلا الله. والمحب يحب كده إيه؟ ينطق اسم ربنا كده ويطلعه من جواه، يستمتع وهو بيطلع لفظ الجلالة. الله حلوة صح؟ عايزة تتقال لا إله إلا الله سبحان الله. سبحان الله دي تستوجب المعنى الثالث. احنا قلنا إجلال وقلنا محبة ناقص الذل. سبحان الله دي تستوجب الذل. أقول لك ليه؟ بس أنت مش فاهمها. أصل سبحان الله دي يعني أنزه الله عن كل نقص، وأنت قاعد بتنزه ربنا عن النقص. ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ربنا لا يأكل، الله عز وجل لا يشرب، الله كذا، أنت قاعد بتنزه ربنا كل دي. لا لا لا، ده البشر يعملوا الكلام ده. أنا يعني أنا في صفات النقص دي كلها، طب بقى متبغدد على إيه؟ ورفع راسي وماشي في الأرض كده وفارد دراعاتي يبقى أنا غلبان. غلبان بحتاج أكل وأنا صايم، غلبان بحتاج أشرب، غلابة عايزين يتجوزوا، صح؟ إنما هو سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، فدي تخليك تذل. تقول سبحان الله، كل ما نفسك تقول لك محتاج تتجوز تقول سبحان الله، صح؟ كل ما نفسك تهفو إلى أي حاجة من الحاجات دي سبحان الله. هو بقى سبحانه وتعالى، ما هو أنا غلبان فبحتاج، فهو بقى رب يدبرها لي من عندك. هي دي سبحان الله، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فإذا كان الكون ده كله هو ربه خالقه وهو مدبره أمره وهو سبحانه وتعالى المهيمن عليه، كل دي معاني الربوبية، يعني ده كله بتاعه. عشان كده في الآخر يختمها ويقول إيه؟ الحمد لله رب العالمين. عشان كده التسبيح والذل والمعاني دي بتجيب الثناء على الله عز وجل. حفظنا الحديث ده؟ نقوله كده؟ لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلتهن غفر الله لك. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم إنا مذنبون فاغفر لنا، اللهم إنا مذنبون فاغفر لنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا، اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم، اللهم قد قست منا القلوب وقد كثرت منا الذنوب، وأنت علام الغيوب، فاللهم طهر قلوبنا، فاللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين، ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور. اللهم قد رفعنا أيدينا إليك وهي ملوثة بالخطايا والذنوب، فاللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ارفع مقتك وغضبك عنا يا رب يا رب يا رب. تب علينا واغفر لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. لا تردنا لا تردنا عن بابك مطرودين، ولا صفرا خائبين. ارحم من لا راحم له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا ناصر له سواك. مسكينك ببابك، فقيرك بفنائك، راجيك مؤملك يا رب. فتب علينا واعف عنا وأعتق رقابنا يا رب. اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم لا تفض مجلسنا هذا إلا وقد رضيت عنا أجمعين. يا رب ارض عنا أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا.